تنزيل من رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعذبنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على من سامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وصاحبة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها القاهرة والذي نسعد به فجر هذه الليلة عبر أثير موجات الإذاعات المصرية فهي مقصدا مشهورا مقبولا. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وهو ليسجع القاتل عليه. Ahí está. الله يكرمك عم الشيخ محمود. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن الله الله الله الله وتلك الأمثال عليه خليك بقى اله شوي تعليم اذا حمال ابو سلام لا اله الا الله لا اله الا الله فجر الليلة الله أكبر اللهم صل على النبي تعليك يا حجي محمود صلى على النبي صلى على النبي اه الله يسمع عليك صح الجو ضره ممكن حقنا بس الله يسمع عليك روح كده روح الله الله نعم تعليم جلدة الفجر والله الفجر بجلدة النبي عم الشيخ محمود تخزينا صلى الله عليه وسلم والله من نجد الان بقوا يا تحديد اسمعك الله تعليم صلى على النبي. من يا سيدنا هو الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الذي عليك عليك يا مولاي. الله اكبر اللي زعل وعيه خطفات يا سلام سبحانك يا رب مال الشيخ يا ولاد تلملك الملك السلام ويحفظ العليل يوسف يقول له من تمام يوم الأمر صل على النبي. السلام عليك يا الله. الله الله الله الله الله على النبي. ودي رأس. ودي رأس. انا وتعال الله الله الله بسم الله عليك سيد. الله أكبر. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. يا Yeah. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. صل على النبي. ضيع في الحال. نعم. عليك بسم الله الله اكبر يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وحدوا إياك نعبد وإياك نستعين. خش على البقرة خش خش على البقرة شكرا لك يا ابو ريان. انا هناك استاذ